نأتي إلى مسألة مهمة وهي الأرباح والخسائر. يقول نتائج الشركة الأرباح والخسائر: يجب النص في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح بين أطراف الشركة، وأن يكون التحديد بنسب شائعة في الأرباح وليس بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال. الكثير من الفقهاء لا يشترطون أن يذكر نسبة الربح في الشركات، في شركة العنان بالذات، يوجبونها بالاتفاق في شركة المضاربة، لكن في شركة العنان قالوا يوجد المال، فلو لم يذكروا الربح فالأصل أن الربح على قدر المال والخراج بالضمان، ولكن هنا المعيار أوجبوا هذا يعني بشكل عام. قالوا يجب النص في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح بين أطراف الشركة، وأن يكون التحديد بنسب شائعة في الأرباح، يعني ب20% 30% أو الربع أو الخمس، لا تكون بأشياء محددة أو معلقة على تجارة معينة، يعني تجارة مثلا التمور لك وبقية الأنشطة شركاء فيها، أو تجارة يعني مبيعاتنا في رمضان لي والمبيعات الأخرى مشاركة، وهكذا كما ينص عليه الفقهاء ربح إحدى السفرتين أو إحدى التجارتين إلى آخره. ما لا يجوز تأجيل تحديد نسب الأرباح لأطراف الشركة إلى ما بعد حصول الربح، بل يجب تحديده عند إبرام الشركة، ولا مانع من الاتفاق عند التوزيع على تعديل نسب الأرباح أو تنازل أحد الأطراف عن جزء منها لطرف آخر. هذا واضح، يعني كما ذكر كثير من العلم لا يشترط ولا يوجب في شركة العنان أن يكون منصوصا، لأنه لا خلاف في هذا. ما الحل؟ سيكون قسمة الأرباح على قدر رأس المال، لكن هنا ألزموا وترتب على هذا أنه لا يكون التعديل بعد حصول الأرباح. بعد حصول الأرباح يكون التعديل بالتراضي. لماذا؟ لأنه بعد حصول الأرباح أصبح الربح مستحقا بالنسب المذكورة في العقد، وبالتالي التعديل يجب أن يكون برضا الأطراف، ولأنه أيضا لهم التنازل. يجوز أن تكون نسبة الربح متوافقة مع نسبة الحصة في رأس المال، ولأطراف الشركة الاتفاق. هذا واضح، لكن لاحظوا معنا، ويجوز ولأطراف الشركة اتفاق على نسبة مختلفة عنها، يعني أشترط في الربح أكثر من نصيبي. أنا نصيبي 50% من رأس المال، ولكن الربح لي 60% من رأس المال من الربح. هل يجوز؟ الأصل يعني على القول الراجح اللي قلنا أنا وقول الحنفي والحنابل يجوز أن يشترط الزيادة. جميل، على يعني ما يعني سم هذا الأصل أنه مقابل أننا نعمل، ولذلك إذا كان مشترط العمل أو مسكوت عن العمل نقول يجوز، لكن إذا اشترط عدم العمل، يعني أنا الآن في عقدي مثلا مع شركتين والشيخ سامر اشترط الشرط أنني لا أعمل، شرط أن لا أعمل، هل يجوز أن أشترط زيادة على 50%؟ هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن هنا الربح الزائد هذا الأصل أنه يستحق بالمال أو العمل أو الضمان. المال لا مال مقابله، 50% مقابل 50%، لكن 10% لا مقابل لها. الضمان لا ضمان مقابله، لأني أضمن أنا كم؟ 50%، لا أضمن 60%، إذن لا مقابل لهم الضمان. إذن بقي ماذا؟ العمل. فإذا اشترط نص في العقد على عدم العمل، اشترط عدم العمل، أصبح أيضا العمل معدوما، هل يجوز الزيادة؟ نقول لا، هنا لا تكون، يكون الربح من باب ربح ما لم يضمن. وأيضا هذا يعني فيه ظلم، والعقود كما يقول شيخ الإسلام مبناها على العدل. طيب، ولذلك ذكرونا في الأسهم الممتازة هناك إشكال وخلاف بين يعني بعض الباحثين، ويقول أن هذه الزيادة لا ينطبق عليها الذي في الأسهم الممتازة ما ينطبق على الخلاف هنا، لأن هناك زيادة في الربح من غير عمل، وبالتالي نقول تحرم حتى على قول القائلين بالجواز، وهذا مهم يا مشايخ. إذن اشتراط الزيادة هذه لها ثلاث حالات: إما أن يكون منصوص على أنه يعمل، أو مسكوت على العمل، لم يمنع ولم يوجب عليه العمل. هنا في الحالتين نقول يجوز اشتراط الزيادة. الحالة الثالثة أن يشترط عليه عدم العمل، فنقول هنا يحرم ولا يجوز اشتراط الزيادة. قال على ألا تكون النسبة الزائدة عن الحصة لمن اشترط عدم العمل، لمن اشترط عدم العمل. أما من لم يشترط عدم العمل فله اشتراط الزيادة ولو لم يعمل، لأنه مسكوت عنه، يعني يمكن أن يطالب بالعمل، يعني ولي لم أعمل، لكن يمكن أن يأتي في أي يوم الشيخ سامر يقول اعمل يا تركي، أنت الآن تأخذ زيادة اعمل زيادة أو اعمل معي على الأقل. فهنا له أن يطالب، لكن لو اشترط ليس له أن يطالب. فإذا أسكت ولم يطلب مني العمل فهو تنازل عن حقه وله ذلك. يقول يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في رأس المال، ولا يجوز الاتفاق على تحمل أحد الأطراف لها أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص الملكية، ولا مانع عند حصول الخسارة من قيام أحد الأطراف بتحملها دون اشتراط سابق. هذا محل إجماع بين أهل العلم أن الخسارة على قدر رأس المال، ولا يجوز التحايل على هذا. ولكن عند حصول الخسارة وعند الاقتسام فيما بعد جاء أحد الشركاء وقال أنا أضمن الخسارة، أنا أتحمل الخسارة عنكم، هذا لا مانع. يجوز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية بنسبة كذا وكذا للثانية تبع لاختلاف الفترة، أو بحسب كمية الأرباح المحققة، شريطة ألا تؤدي لاحتمال قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح. ركزوا يا مشايخ، أذن حقيقة ولا؟ جميل. إذن يمكن أن تكون تحديد الأرباح الاتفاق على توزيع نسبة معينة منها. طيب الباقي، يعني مثلا نحن الآن شركاء وقلنا نوزع فيما بيننا كل واحد يأخذ 10% من الأرباح، نحن مثلا خمسة كل واحد منا يأخذ 10% من الأرباح، إذن سنأخذ 50% و50% تبقى في الشركة، هذا جائز. أيضا يجوز أن تتغير ونقول في السنوات الخمس الأولى نأخذ 10% من الأرباح، وفي الخمس يعني فما بعد ذلك نأخذ 100% من الأرباح، يعني كل واحد يأخذ نصيبه كاملا، هذا أيضا جائز. أيضا نسب ثابتة من رأس المال، يعني مثلا كل واحد يأخذ 5% من رأس ماله، نسبة ربح 5% من رأس ماله، يعني مثلا أنت شركت ب100,000 كل سنة تأخذ 5,000، هل يجوز؟ نعم، نقول يجوز بضابط أن تكون هذه مقتطعة من الأرباح. جميل، يعني يشترط أن يكون كل واحد منا يأخذ 5,000، يعني نحن 10 شركاء كل واحد يأخذ 5,000، ربحنا يعني المجموع الربح الموزع 50,000، ربحنا 100,000 200,000 300,000 لا مانع تبقى، ولكن نحن تعاهدنا ألا نأخذ من رأس مال من أرباح الشركة إلا هذا القدر من أجل تقوية مركز الشركة المالي. هذا كله يقول كل هذه الأنواع جائزة، المهم ألا يكون هناك شرط يؤدي للقطع الربح وهو اشتراط مقدار معين لأحد الشركاء. يعني يقول أنا مثلا أنا أخذ 50,000 وباقي الربح نقتسمه، هنا ربما لا تربح الشركة إلا 50,000، أليس كذلك؟ وبالتالي هذا الشرط محرم، أو أن يقال له أولوية في توزيع الأرباح، وهذه مهمة. بعض الإخوة يفهمها أنها تفاوت في الأرباح، لا، الذي يقول النظام أولوية في الأرباح يقصدون في تقديم، يعني أصحاب الأسهم الفلانية لهم أولوية في الأرباح، أي يوزع عليهم الربح بنسبة كذا ثم ما زاد يوزع على الجميع، وهذا محرم. فالشروط التي من النوع الأول الشروط المحرمة تبطل بنفسها كما يقول شيخ الإسلام ولا تبطل العقد، وأما النوع الثاني فإنها تبطل وتبطل العقد لأنها تجعل العقد لغوا. طيب الشروط المتعلقة بالخسارة هذه مخالفة للحكم الشرعي فتبطل ولا تبطل العقد. طيب الشروط المتعلقة بالأرباح لماذا نقول بأنها تبطل وتبطل العقد؟ يقول ابن قدامة رحمه الله له تعليل جميل، يقول لأنك تجد إبطال العقد عند كثير من الفقهاء ليس فقط عند الحنابلة، يقول ابن قدامة رحمه الله لأن الربح هو مقصود الشركة فأشبه المعقود عليه، فأشبه المعقود عليه، وإذا والمعقود عليه ركن في العقد أليس كذلك؟ فإذا بطل المعقود عليه بطل، ليس لبطلان شرط وإنما لاختلال ركن، وهذا ملحظ جميل ذكره ابن قدامة رحمه الله في الشركة. يقول 9 يوزع الربح بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي. التنضيض ما هو؟ وتحويل الأعيان إلى نقود. ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي. التنضيض الحكمي لا يكون تنضيضا حقيقيا إنما قائم على التقييم فقط. فهذه مثلا أنت عند نهاية الشركة عندنا سيارات وأراضي، التنضيض الحقيقي أن تباع هذه السيارات تحول إلى نقود، التنضيض الحكمي أن نقيمها، تأتي لجنة وتقيم بشكل دقيق ويقول هذه السيارات قيمتها مليون وهذه الأراضي قيمتها مليون. إذن الآن الموجودات عند التصفية مليونان، ثم تقسم الشركة أرباح وخسائر وغير ذلك على أساس المليونين. قال وهو التقييم للموجودات بالقيمة العادلة، وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، متوقع تحصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. هنا الديون هذه مسألة مهمة يا مشايخ. الديون أحيانا لأنها متعلقة بآجال وغير حالة، فعندنا فيها أكثر مسألة. الديون هذه بعضها قد يتم تحصيله قد، وبعضها يعني مشكوك في تحصيله. هنا تخضع للتقييم، هذه ديون متوقع تحصيلها لأنها على مليء أو لها ضمانات أو بوجود كفالة أو رهن أو غير ذلك، أوراق تجارية على يعني جهات قادرة على الوفاء أو الأصل أو على جهة مليئة باذلة أو على شخص مليء باذل إلى آخره. إذن هذه ديون متوقع تحصيلها. هناك ديون مشكوك في تحصيلها، مثل ديون على ناس مجهولين معسور أو معسرين أو متقادمة أو متوفى يعني صاحب الدين، وبالتالي قد يرفض الورثة الوفاء ونحو ذلك، هذه مشكوك في تحصيلها. التقييم يكون على أساس أنه يتوقع التحصيل أو يشك في التحصيل، لا على أساس قيمة هذه الديون، لا على أساس قيمة هذه الديون. يعني في البنوك التقليدية عند القانونيين وعند الاقتصاديين يعني غير الشرعيين يضعون للديون قيمة، يضعون للديون قيمة باعتبار أن الأصل في الديون أنها لها قيمة مقابل اعتبارات كثيرة، الضمانات ومقابل المدد والآجال إلى آخره. من الضوابط الذي يعني يراها كثير من الفقهاء المعاصرين هو عدم تقييم الديون، وهذا هو الأصل. نقول لا يجوز تقييم الديون، إنما ينظر هذا الدين 100,000 هل يمكن يعني متوقع تحصيله أو متوقع أو مشكوك في تحصيله، لكن لا نقول هذا 100,000 نقيم الآن 100,000 هذه 80,000، لماذا؟ لأنه هذا مشكوك أو لأنه مؤجل أو إلى آخره. هذا التقييم لا يجوز وإن كان المعمول به في وكان معمولا به في البنوك التقليدية. قال ولا يوجد في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين، سعر الفائدة بين قوسين، ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية، أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده. معنى نقول والله عندنا في دين في ذمة مصرف الراجحي وهو مليء باذل، لكن الدين هذا بعد سنة، فنقيمه 80,000 حال، هذا محرم يعني شرعا يجب أن نقيمه كما هو 100,000 100,000، لأنه تقييمه وضعنا له قيمة ثم سوف يعني يكون التوزيع على هذا الأساس، وبالتالي سيكون بيع للدين على غير من هو عليه. يقول وتثبت المبالغ النقدية بمقدارها، هذا عند التصفية. التصفية الآن عندنا أشياء، المبالغ النقدية بمقدارها كما هي، الديون تقيم بماذا؟ بكما هي، ولكن على تقسم على أساس متوقع تحصيلها أو مشكوك في تحصيلها، واضح؟ أما التقييم أقل أو أكثر فهذه بناء على الفائد، سعر الفائد أو على الأجل، هذا محرم. بالنسبة للأعيان تقيم يعني تقسم على أساس التنظير، إما الحقيقي بأن تباع أو الحكمي بأن تقيم تقييما عادلا، هذا عند التصفية. لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائي على أساس الربح المتوقع، بل على أساس الربح المتحقق حسب التنظير الحقيقي أو الحكمي، هذا واضح. يجوز توزيع مبالغ تحت الحساب قبل التنظير الحقيقي أو الحكمي على أن تتم التسوية لاحقا، مع الالتزام برد الزيادة عن المقدار المستحق فعلا بعد التنظير الحقيقي أو الحكمي. يقول هنا يمكن أن توزع أرباح بناء على المتوقع ليس بناء على التنظير الحقيقي أو الحكمي. طيب نحن اشترطنا أن تكون الأرباح من صافي الموزعة، أن تكون من صافي الأرباح وأن تكون بعد التنظير الحقيقي أو الحكمي، يعني بعد التقييم. يقول هذا حقيقته توزيع مبلغ تحت الحساب. الآن نتوقع أن الشركة قد ربحت 20% أو 30%، هذا متوقع أو يحتاج يعني يحتاج إلى مرحلة أخرى من التنظير أو غيره. هنا يمكن أن نوزع على أساس مثلا 10% من الأرباح تحت الحساب. فإذا ولكن غالبا يكون هذا داخل يعني غلبة الظن أن الشركة قد ربحت أكثر منه، يعني يكون هناك احتياط فيوزع هذا المبلغ، لا على أنه انطبقت عليه شروط توزيع الأرباح شرعا، ولكن على أساس أنه تحت الحساب، فإذا ظهر الربح الحقيقي أعلى منه فهم يستحقون أكثر، وإن ظهر أقل منه فإنهم يعيدون الزائد. ولذلك يقول إذا كانت لذلك نصون هنا في أكثر من نصون في المعايير على الالتزام بإعادة القدر الزائد. وفي للفائدة يمر عليكم كثيرا سواء في نظام الشركات أو في الكتابات في الشركات المعاصرة مصطلح اسمه الأرباح الصورية، توزيع الأرباح الصورية. هذا المصطلح له تطبيقات كثيرة ومسائل كثيرة، لكنه يدور حول توزيع أرباح لا حقيقة لها. هذه الأرباح التي لا حقيقة لها تشدد الجهات التنفيذية والقضائية في يعني محاسبة من يتسبب في توزيع الأرباح الصورية، وتعد من الجرائم، من جرائم الشركات. هناك عقوبات بالسجن والغرامات العالية جدا على من يقوم بتوزيع الأرباح الصورية لأسباب كثيرة. لكن النظام يسمح بتوزيع أرباح في الظاهر صورية، يقول يجوز مثلا في شركة المساهمة أو غيرها أن توزع أرباح في السنوات الأولى ولو لم تحقق أرباح حقيقية، على أن تستوفى من الأرباح الحقيقية لاحقا. وهذا يراد به وجود نوع من الاستقرار للشركة وانتظام لوجود دخل للشركاء، فهم يتوقعون وجود أرباح كبيرة. لكن يقول حتى لا تنتظر 5 سنوات بدون أي أرباح ثم فيما بعد تأتيك أرباح كبيرة، نبدأ من السنة الأولى نوزع 5% أرباح من رأس المال. ما حكم هذه؟ هذه إذا كانت واضحة يعني عادلة أمام يعرفها المساهمون ويعرفها المتعاملون، لا ينخدعوا بأنها أرباح حقيقية فيقيمون الشركة بأعلى من حقيقتها لأنها توزع أرباح، إنما يعرفون أنها توزع أرباح قبل تحقيق الأرباح الحقيقية، هي في حقيقتها إعادة لجزء من رأس المال، أليس كذلك؟ وبالتالي يعني توزيع أرباح أو مبلغ من رأس المال على ملاكه فالأصل الجواز. فنحن لو سلمنا أن الشركة لم تربح وقال الشركاء نريد أن نستعيد بعض مالنا على أساس عادل، كل واحد أخذ مقداره، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز، هذا إذا كان خاضعا للضوابط الشرعية والنظامية بحيث لا يكون هناك غرر وتدليس أمام الغير يظن أن الشركة قد حققت أرباحا وهي توزع وهي في حقيقتها لم توزع أرباحا حقيقية وإنما توزع جزءا من رأس المال. ولكن يشترط النظام أنه بعد تحقق الأرباح بعد مثلا 5 سنوات بدأت الأرباح تتحقق، هنا يمكن أن يجب أن تخصم الأرباح الموزعة من هذا من أجل أن يعود رأس المال كما كان. يعني مثلا شركة تريد أن تنشئ مباني تؤجر بجوار الحرم، هي مربحة جدا وسوف تحصل على أرباح ومكان آمن يعني من حيث الاستثمار، ولكن الإنشاءات هذه لا يمكن أن تنتهي قبل 5 سنوات، فهم يقومون بتوزيع أرباح هذه السنوات 5 لأنه بعد 5 سنوات ستأتي أرباح تغطي ما وزع وزيادة. نعم. إذا كانت الشركة محلها موجودات مقتناة للتأجير مستغلات تحقق غلة أو خدمات تحقق إيرادا، فإنما يوزع من عائدها الدوري على الشركاء يعد مبلغا تحت الحساب ويكون خاضعا للتسوية النهائية. فلو كان الشركاء الآن عندهم شركة تأجير سيارات، الآن الدخل هذا له عائد، هذه السيارات لها عائد أو هذا المبنى له عائد، هذا العائد يوزع، هل هو ينطبق عليه ما ذكرنا من التنضيض وأن هذه الأرباح من صافي الأرباح بعد رأس المال؟ لا، فيقال إن ما يوزع الآن هو تحت الحساب لأنه بناء على دراسة الشركاء أن هذه الشركة ستظل تنتج يعني أرباحا ويزداد رأس مالها بحيث يقي الخسائر إن وجدت، فبالتالي هذه الأرباح متوقعة فلا ينطبق عليها شروط الأرباح الحقيقية، ولكن يجوز توزيعها بصفتها أنها تحت الحساب، ولذلك يجب أن تكون عادلة وأن تكون للجميع ولا يكون فيها تفاوت، حتى إذا حققت الشركة أرباحا أو جاء وقت التنضيض الحقيقي خصمت هذه من الأرباح الحقيقية. يجوز النصب الاستناد إلى نظام الشركة أو إلى قرار من الشركاء على الاحتفاظ بأرباح الشركة دون توزيع أو حسم نسبة معينة من الأرباح بشكل دوري تقوية لملاءة الشركة أو لتكوين احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال أو للمحافظة على معدل توزيع الأرباح. وهذا موجود في النظام إلزامي على الشركات الحديثة، يسمى الاحتياطي النظامي. هناك احتياطي آخر يسمى احتياطي اتفاقي، ويمكن تكوين احتياطيات أخرى. يعني يمكن للشركاء أن يقولوا نحن لا نوزع جميع الأرباح المتحققة نهاية العام، نوزع يجب أن نجنب، النظام ينص على 10% من الأرباح تجنب لكي تكون وقاية لرأس المال وغير ذلك. يمكن للشركاء أن يخصصوا نسبة أعلى، وهذا الاحتياطي يخدم الشركة فيما بعد إذا أرادت أن توزع أرباحا في أوقات لا تحقق فيها أرباحا، أو يخدم الشركة إذا أردت أن تتوسع في الأنشطة دون أن تزيد من رأس المال فعندها أرباح. طيب الآن الشركة إذا كانت تبقي بعض الأرباح، وعندنا شريك موجودة الآن، أنا شريك معكم هذه السنة وقد حققت الأرباح، واتفقنا على أن تؤجل نصف الأرباح ولا توزع، وأخذت أنا نصف الأرباح، ألا أستحق جزء مثلكم جزء من الأرباح المبقات؟ أستحق. طيب بعد سنتين ثلاث سنوات أنا أستحق مجموعة من الأرباح، أردت أن أبيع نصيبي، كيف يمكن تقدير هذه الأرباح ويعني الوصول إلى حقوقي أنا الشخصية إذا أردت أن أبيع؟ كيف؟ ها؟ أردت أن أبيع نصيبي أنا 10%، أردت أن أبيع 10% هذه، ماذا نصنع بالأرباح المبقاة من احتياطيات نظامية وتبقى؟ نعم. إذن أنا عندما أبيع نصيبي أبيع النصيب هذا الذي يشمل الأرباح التي في ذمة الشركة التي أبقتها الشركة، فبالتالي لا إشكال في حقوق المساهمين أو الشركاء في الأرباح. طيب حقه في الربح، نقول إذا باع فهو يبيع نصيبه من الشركة بما فيه من حقوق في الأرباح وغير ذلك. واضح مشايخ؟ ولذلك مهم جدا أن يكون يعني الحديث عن الأرباح دقيقا وحقيقيا، لأنه سيؤثر على المشتري فيما بعد. عندما يأتي مشتري ويرى أن هذه الشركة تربح وتوزع أرباح نقدية سنويا، يظن أنها قد يعني حققت أرباحا حقيقية فيشتريها بأعلى من قيمتها، بينما هي في حقيقة الأمر كانت توزع من رأس المال وليس من الأرباح الحقيقية، فينتبه لهذا. يجوز الاتفاق على تخصيص نسبة من الربح لغير الشركاء على أساس التبرع، هذا لا إشكال فيه. لا أقصد الإشكال يعني في إيضاحه، وإلا حكمه الشرعي تعرفون الخلاف فيه. سن. لا قبل التنظيم، هذا كله أرباح مبقاة، يعني بعد توزيع نسبة من الأرباح يبقى أرباح، ولا زالت الشركة يعني في حياة الشركة وفي شركة مستمرة. ليست جزء من رأس المال، إنما هي أرباح الآن موجودة يعني في الشركة. مثلا الشركة رأس مالها 1,000,000 وحققت 200,000، وزعنا 100,000، بقيت 100,000 في الشركة، وكل سنة تبقي 100,000 200,000، فأصبحت الشركة يعني موجوداتها وحساباتها تزيد على 1,000,000. هي حقيقة 1,000,000 رأس مال، و1,000,000 وزيادة هذه أرباح مبقاة يعني مجمعة من سنوات. لا هو لا يستطيع، لأنه هذا يعني بيكون في غرر ولا يستطيع الحصول عليها الآن هذا الربح، ولا يستطيع تحديده، لأنه لا يمكن تحديده وتمييزه إلا بعد التنظيم، بعد تصفية الشركة، وهو يخرج من الشركة الآن تماما. فإذا خرج يخرج بطريقة المخارجة تسمى، يعني تذكرها المعايير، المخارجة في الشركات هو، لأنك أنت عندما تبيع نصيبك من الشركة حقيقة لا يوجد هناك إحصاء دقيق، فالأصل فيه أنها مخارجة، أنك تخرج الآن أنت من الشركة إما للشركاء أو للغير بناء على تقدير، بأن تقييم الموجودات كذا وتقييم الديون والأرباح كذا وتقييم سمعة المتجر وعلامة التجارية كذا كذا، في جملة هذه الأشياء تقيمها ب100,000، إذا تبيع ب100,000، والذي يشتري الآن يشتري كل ما كنت تملكه من موجودات وديون وأرباح ونصيب من العلامة التجارية وغير ذلك. انتهاء الشركة، يحق لأي من الشركاء الفسخ الانسحاب من الشركة بعلم بقية الشركاء وإعطاؤه نصيبه من الشركة، ولا يستلزم ذلك فسخ الشركة فيما بين الباقين. هذا من حيث الأصل أنه يجوز الفسخ، لكن يمكن أن يشترط في عقد الشركة عدم فسخ الشركة إلا بشروط معينة أو بضوابط معينة أو تحديدها بمدة معينة. كما يجوز أن يتعهد الشركاء تعهدا ملزما لهم ببقاء الشركة مدة معينة، ويجوز في هذه الحالة الاتفاق على إنهائها قبل انتهاء مدتها. إذا اتفقنا 10 سنوات ثم اجتمعنا في جمعية عمومية واتفقنا على أن تنتهي في 5 سنوات، هل يمكن؟ نعم، لأنه ليس ملزما لكن ملزم عند الاختلاف. أما إذا اتفقنا على التعديل فجائز. وفي جميع الأحوال لا أثر للفسخ على التصرفات القائمة قبله حيث يستمر أثرها. ما تم من قبل الفسخ من عقود ومن أرباح ومن ديون وخسائر كلها تبقى لها حكم الشركة وبقاء الشركة. أثر فسخ الشركة يكون على المعاملات المستقبلية. يجوز أن يصدر أحد أطراف الشركة وعدا ملزما، وهذه مسألة شائكة ومهمة، ركزوا معي يا مشايخ. يجوز أن يصدر أحد أطراف الشركة وعدا ملزما بشراء موجودات الشركة خلال مدتها أو عند التصفية بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه أو بما يتفق عليه عند الشراء، يعني عند التصفية. ولا يجوز الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية. أولا دعونا نصور الموضوع بغض النظر عن الحكم. الآن كيف الصورة؟ نحن الآن مثلا شركاء، 3 شركاء، أنا والشيخ سامر والشيخ محمد، نحن شركاء، كل واحد له ثلث، كل واحد 100,000. القيمة الاسمية للسهم 1,000 ريال، وكل واحد 100 سهم، القيمة الاسمية 1,000 ريال. هذه القيمة الاسمية التي على أساسها تم تأسيس الشركة وتحديد رأس مال الشركة، هذه القيمة الاسمية. القيمة السوقية ما مقصود فيها؟ سعرها في السوق في وقت التقييم، مثلا نأتي بعد سنة أو بعد سنتين، قيمة الشركة الآن قيمة الاسمية 1,000 ريال للسهم، لأن رأس مالنا 300,000. بعد 3 سنوات أصبحت الشركة ربحت 50%، أصبح تقييمها 450,000. الآن القيمة السوقية للسهم الذي كان 1,000 ريال، ما قيمته الاسمية 1,000، قيمته السوقية 1,500، لأن هذه القيمة التي يشترى بها. طيب للفائدة، القيمة الدفترية التي يتكلمون عنها كثيرا، ما هي؟ ليست هذا، إنما القائمة على إحصاء الميزانية. يعني الآن القيمة في السوق أنه 1,500، يعني لو جاءنا تاجر يريد أن يشتري المتجر منا سيقيمه قيمته 450,000. لكن لو أتيت إلى المحاسب بالحسابات قال لك بأن القيمة المحل والبضائع الموجودة والحساب والنقد وكذا 400,000، القيمة الدفترية 400,000، ليست قيمة الموجودات والديون وكذا. لكن الذي جاء هذا يشتريها ب 450,000 لأنه سيأتي بعمل قائم أو له سمعة أو له اعتبارات، القيمة السوقية لها اعتبارات. يعني مثلا شركة سابك قيمتها الاسمية 20 مليار مثلا، لأن هذه القيمة اللي أسست بها، فأنت تملك سهم قيمته 10 ريالات، إذا القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات. الآن قيمتها في السوق للتداول 100 ريال، إذا قيمتها السوقية بدل 20 مليار كم؟ 200 مليار. وقيمة السهم العشرة الاسمية هذه 10، لكن قيمته السوقية 100. قيمته الدفترية عندما نقيم المصانع والموجودات والسيارات وكذا وكذا وكذا، ونقيم حتى الاسم ونقيم هذه الأشياء ويخصم منها استهلاك السيارات واستهلاك المباني إلى آخره، ويقيم بأنها 700، بأنها مثلا 140 مليار، إذا 70 ريال، 70 ريال القيمة الدفترية. فالآن القيمة الناس تشتري بأعلى من القيمة الدفترية، لأنه والله متوقع أن تزداد أرباح الشركة لأن لها سمعة. القيمة السوقية دائما لها اعتبارات تختلف عن القيمة الدفترية، تختلف عن القيمة الاسمية التي كانت عند التأسيس. هنا نحن شركاء 3، وقلت لهم، قالوا نحن ربما بعد 5 سنوات تنتهي يعني إقامتنا هنا، أريد أن نسافر، ماذا نصنع به؟ فقلت أنا أعدكم وعدا ملزما أن أشتري أنصبتكم من الشركة، أشتري 100,000 وأشتري 100,000، أشتري الثلث الثلث. القيمة الاسمية لو قلت لهم ألتزم بشرائها أعطيك 100,000 وأعطيك 100,000، أشتري القيمة بالقيمة الاسمية، هذا محرم. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ضمان رأس المال. الآن كان يقول لهم أنا أضمن لكم رأس المال، فقد يربح أو قد ينزل، وهم قد ضمنوا رأس المال بحيث لو نزلت القيمة السوقية لن يخسروا شيئا، وهذا محرم. محرم لماذا؟ لأنه يضمن رأس المال. لو قلت لهم بأنني الذي قالوا هنا يعني الذي ينطبق عليه المعيار، قلت لهم أنا وعد ملزم أنه عند السفر بعد 5 سنوات أو عند رغبتكم بعد 5 سنوات أنني أشتري منكم الشركة بقيمتها السوقية، كيف كانت رابحة أو خاسرة أنا أشتري منها، ووعد ملزم، أنت اضمن أنك بعد 5 سنوات ستأخذ أموالك يعني كاملة. لكن هنا أجازوها، ولكن قيدوها بماذا؟ بالقيمة السوقية، لأن هي القيمة الحقيقية التي في وقتها، فقد تكون رابحة أو تكون خاسرة، وهي القيمة العادلة للطرفين. هل أين الإشكال في هذا؟ هم يجيزونه، لكن يعني هناك إشكال، وهو هذا الوعد ملزم، هذه نقطة، وهذه يعني نأتي إليها، هل ينطبق عليها ما يذكرونه في الوعد الملزم أو لا؟ وعندنا نقطة أخرى، لا معليش، أو نعم بالقيمة السوقية أو بما نتفق عليه، يعني عند الشراء بعد مثلا 5 سنوات، لا بعد إيه، لأنه نقول بعد 5 سنوات ما في شيء يلزمني ولا يلزمك بتحديد القيمة، فإما أن نتفق عند البيع فنتفق على سعر لا يجب علينا أن يكون بالقيمة السوقية، لو كانت القيمة السوقية 400,000 وأنتم رضيتم ب 350,000 هل يجوز؟ يجوز بما يتفق عليه، لكن المهم لا ننص من الآن على أنه في عند التصفية تكون بالقيمة الاسمية، إذا لا بأس بما يتفق عليه أو بالقيمة السوقية لا بأس، يعني نفس الحكم. القضية عندنا الإشكال، قلنا الوعد الملزم سنعلق عليه الآن، وعندنا إشكال آخر وهو يقول للتشريع بالخسارة، يعني لو كانت شركتنا هذه 300,000 أصبحت خسرانة ب200,000، أنا سأعطيهم نصيبهم، يعني كل واحد يعطيه 66,000 بدلا من 100، ما في يعني ليست هذه الإشكالية. الإشكالية الأخرى ما هي؟ لا وليست إذا خسرت، الإشكالية في عملية البيع، هو الآن كونها بالقيمة السوقية وبما يتفق عليه خرجنا من قيمة من إشكالية الخسارة والربح، أنا ستشترى بحقيقتها بما تقول إليه. نحن الإشكال عندنا كيف ألزم نفسي ويلزمونني أو ألزمهم بأن تؤول حصصهم إلي بقيمة معينة. الإشكال عندنا قلنا هذا الوعد الملزم، عندنا إشكال آخر وهو الأهم، فيه ها ليس الديون لكن هو في تأجيل البدلين، هذا فيه إشكال، فيه إشكال كبير أليس كذلك؟ الآن نحن نجري عقدا ألتزم به أن أشتري منك سلعة بعد 5 سنوات، نصيبك أليس سلعة؟ أنت ستسلمني السلعة بعد 5 سنوات وأنا سأسلمك الثمن بعد 5 سنوات، ففي تأجيل البدلين أليس كذلك؟ هذا هو محل الإشكال. نعم هو وعد بالبيع وليس بيعا. الإشكال أنه هل الوعد بالبيع إذا كان ملزما هل هو هذا الوعد عقد أو لا؟ إذا كان ملزما فهل هو عقد؟ هو حقيقة الوعد الملزم له صورتان في تصور يعني أو في كما يتكلم عنه الباحثون وعليه العمل، له صورتان في الوعد الملزم، إما أن يكون وعدا ملزما بإنجاز البيع، بمعنى أنه بمجرد تحقق الأمر المعلق عليه زمان أو شراء أو غير ذلك أنه ينجز البيع، يعني بمعنى أنه بتمام 5 سنوات لا خيار لنا في بيع وشراء، ينتقل بمقتضى العقد الذي قبل 5 سنوات. جميل، وهذا ليس مقصود المعايير وليس مقصود مجمع الفقه الإسلامي عندما يذكر الوعد الملزم، هو يقصد النوع الثاني أو الطريقة الثانية وهي الالتزام بالشراء وليس الشراء حقيقة، ولكن عند عدم الوفاء بهذا الوعد ها يمكن المطالبة، يمكن للطرف المتضرر أن يطالب الممتنع بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط، بينهما فرق، أليس كذلك؟ وهذا الفرق مهم جدا، سواء في هذا هذه المسألة أو في مسائل التورق والمرابحة للأمر بالشراء. واضح يا مشايخ؟ الوعد الملزم، القائلون بالوعد الملزم، هناك فرق بينهم، بين صورتين. صورة طبعا هي صورة قانونية حتى تسمى يعني بيع أو شراء، يعني تسمى سيل هذه، أو أجريمنت سيل اللي هو اتفاقية شراء. لكن في الحالتين الآن عندما نتفق أنا أعدك وعدا ملزما أن أبيعك السيارة، سيارة زيد، سأشتريها وأبيع عليك، وأنت وعدتني وعدا ملزما أن تشتري مني سيارة زيد إذا تملكتها أنا. الفرق بين الصورتين أن عندما أشتريها على الصورة الأولى يتم البيع، تنتقل بشرائي لها، يجب تنتقل إلى الشيخ سامر ويجب عليه أن يؤدي الثمن. الصورة الثانية أنا عندما أشتريها وأتملكها يجب أن أبيع، ولو رفضت البيع أو هو رفض الشراء فإنه يلتزم فقط بالضرر الفعلي، يعني أن أذهب إلى القضاء لا أستطيع أن ألزمه بالشراء، وإنما ألزمه بأن يعوضني عن الخسارة، أنني اشتريتها من أجلي ثم خسرت بها 500 ريال فألزمه بالتعويض عن الضرر الفعلي. والصورة الأولى لا، أنا أذهب إلى القضاء وألزمه بالبيع بالشراء. واضح مشايخ الفرق بين الصورتين؟ فرق مهم ترى. الآن هنا يقول وعد ملزم بالشراء بحيث أنه إذا لم يشتري أو هم لم يبيعوا، إذا كان وعد ملزم للطرفين، فإن الذي امتنع عن الوفاء بالوعد يلتزم بتعويض المتضرر. جميل، أحسنت. ما تريده ينطبق عليه الصورتين الثانية التي يكون حق الذي أو الواجب على الممتنع التعويض عن الضرر. جميل، إذا لا ينطبق عليه، لا ينطبق على الثانية. هنا نقول هل متصور أن يقع هذا في هذه الصورة أو لا؟ نعم متوقع يا شيخ، متوقع. نعم متوقع وقوع الضرر. كيف؟ وهذا له تطبيقات ومسائل كثيرة ومهمة. أنا الآن اشتريت هذا المبنى أو بدأت بهذه التجارة وأنا أريدها لي وحدي، لكن لأنهم زملاء وافقت على أن يدخل الشيخ سامر والشيخ محمد شركاء معي، ولم أقبل بشراكتهم إلا لأجل أنها بالنهاية ستؤول إلي وإلى أولادي هذه الشركة، وهم ربما العكس، هم لم يقبلوا أن يدخلوا شركاء إلا لأنه وجود وعد ملزم بأنه في بعد 5 سنوات سأشتري نصيبهم وسأؤول إليه. فإذا تمت هذه السنوات وتضررت، رفضوا البيع أو أنا رفضت الشراء وتضررت، أنني يعني فاتني تأسيس شركة مماثلة أو لا ليس ضررا معنويا، لكن الضرر أنواع، هذا ليس ضررا معنويا لكنه ضرر في فوات الأرباح. يعني تعرف أنه يقول أنا عندما يعني فاتتني هذه الفرصة فات عندي أرباح متوقعة أن تكون 100,000 سنويا مثلا، هذه الضرر وتقديره، لكن ليس معنويا، هذا ضرر حق، ضرر مادي، لا يعوض، لكنه ضرر مادي وليس معنوي. الضرر المعنوي هو فقط لا علاقة له بالمال، ضرر معنوي بالسمعة بالأثر النفسي إلى آخره، لكن الضرر المادي أنواع، بعضه مثل فوات الأرباح استقر يعني كلام الفقهاء فيه على عدم التعويض، وكذلك القضاء، لكنه من أي الأصناف، معنوي أو مادي؟ مادي. أنت بعد يعني أنت حبست عني المليون هذا ولم أستفد منه وفاتتني فرص ففاتني أرباح، هذا ضرر مادي، ولكن هل يعوض عنه؟ هذه مسألة أخرى. الجمهور على أنه لا يعوض، أو غالب يعني كلام الفقهاء، بل لا يوجد من كلام الفقهاء المتقدمين من يعوض عن هذا، إلا في الأعيان مثل الغاصب، إذا غصب أرضا ففوت علي المنفعة فهذا، لكن الأصل في الأموال وكذا فلا شروطها. لكن فوات الأرباح من أي الأقسام، مادي أو معنوي؟ مادي. فبالتالي هنا من ادعى الضرر له أن يقدم دعوة ويثبت الضرر ويطالب بالتعويض عنه بضوابطه. يعني واضح الفرق بين الصورتين المشايخ؟ إذن هنا عندنا إشكال في مثل هذه المسألة، هل يصح أن يلتزم أحد الأطراف بالشراء ويكون وعدا ملزما يلتزم به الطرف الآخر؟ هذه المحل البحث، والذي يظهر يعني والذي عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي والمعايير جواز هذا، وهو سيأتي بعد قليل في الشركة المتناقصة. الشركة المتناقصة قائمة على هذا، قائمة على هذا، ولها تطبيقات كثيرة ونحتاج إليها سواء في العمل التجاري أو حتى العمل الخيري. هناك أوقاف يمكن إنشاؤها من طريق الشركة المتناقصة بهذه الطريقة، يعني أنا أشترك وأقول كل سنة سأشتري نصيبكم، نصيب وأنا هدفي في نهاية الخمس سنوات أن تؤول الشركة إلى، أو العقار هذا يؤول إلي. لو فوتوا علي يعني أنا كنت، لو رفضوا أو لم يقبلوا بذلك لاستطعت أن أقترض أو تمول وأتملك هذا العقار لوحدي. الآن أصبح عندي شركاء فيه باستمرار. أحيانا تكون شركات لا تستطيع أن يعني هي هدفها أن تتملك، مثلا شركة طيران هي تريد أن تتملك الطائرة، في النهاية لابد أن تتملكها، لا تريدك، لكن تدخلك شريكا بشرط أن تشتمل الشركة على وعد ملزم لك ولي بأن أشتري نصيبك وأن تشتري نصيب وأن تبيع عني نصيبك. فلو أنا يعني أخللت بهذا الوعد، أنت لا تستطيع الانتفاع بالطائرة، لماذا تظل مالكا لها؟ تقول أنا أريد، لا أريدها، أنا الآن أريد أن تتملك نصيبي كل سنة حتى أحصل على مالي وأحصل على أرباحي. وكذلك أنا إذا رفضت أنت أقول أنا هذه الطائرة أنا هدفي أن أتملكها في النهاية. واضح؟ لها تطبيقات كثيرة، يعني مثلا مطار دبي ترى بني بناء على الصكوك، وسيأتي يعني معنا في الصكوك، فهناك أعمال ضخمة جدا بالمليارات مبنية على مثل هذه المسائل، فليست مسائل بهذا البساطة، لكن التبسيط من أجل ضرب المثال على المسألة أو على المعيار. قال أين وصلنا؟ ثلاثة إيش؟ ثلاثة واحد ستة ثلاثة. طيب، تنتهي الشركة بانتهاء مدتها أو قبل ذلك باتفاق الشركاء أو بالتنضيض الحقيقي للموجودات، كل هذا واضح في حال المشاركة بصفقة معينة. كما تنتهي الشركة بالتنضيض الحكمي ويعتبر كما لو أن الشركة القائمة قد انتهت وبدأ بشركة جديدة، حيث إن الموجودات التي لم يتم بيعها بالتنضيض الحقيقي وتم تقويمها بالتنضيض الحكمي تكون قيمتها هي رأس مال للشركة الجديدة. وإذا كانت التصفية بانتهاء، واضح هذا؟ ها، هذا كله يعني تعلق إما انتهاء حقيقي، انتهاء المدة، انتهاء الغرض، أو انتهاء بالتصفية، أو يعني بالتصفية الحقيقية بالبيع الحقيقي، أو التنضيض الحكمي بأنه تعاد تقييمه. فإذا أعيد التقييم هنا ينظر هل المقصود فيه أن تنتقل إلى آخر أو أن تستمر ببعض الشركاء دون بعض إلى آخره، فتكون شركة جديدة رأس مالها هو قيمة الموجودات بناء على التنضيض الحكمي أو التقييم. وإذا كانت التصفية بانتهاء المدة فإنه يتم بيع بقية الموجودات بالسعر المتاح في السوق، وتستخدم حصيلة تصفية الشركة على النحو الآتي: دفع تكاليف التصفية، لأن هذا جزء من المصروفات يجب أن يخرج قبل رأس المال وقبل توزيع الأرباح، يعني لا يدخل أتعاب المصفي مثل بقية الغارمين أو بقية الشركاء يلحقه نصيب يعني من الخسارة، لا، يدفع بالكامل. ثم بعد ذلك أداء الالتزامات المالية من إجمالي موجودات الشركاء، نأتي للديون التي للآخرين على الشركة قبل أن يدخلوا على الشركة، لأن الشركاء ليسوا دائنين يلحقهم النقص مثل الشركاء، لا، مثل الدائنين، بل هم ملاك، فالدائن قبل المالك. ثم الشركاء تقسيم باقي الموجودات بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وإذا لم تكفي الموجودات لاسترداد رأس المال فإنها تقسم بينهم بالنسبة والتناسب قسمة غرماء. فإذا نقصت مثلا الشركة هي 300,000 والموجودات في النهاية التصفية 200,000، إذا الذي نقص الثلث، إذا كل واحد ينقص من رأس ماله الثلث. طيب شركة الوجوه الذمم، طبعا شركة العنان أطالوا فيها، لماذا؟ لأنها أساس للشركات الفقهية القديمة والشركات الحديثة القانونية والنظامية والمعاصرة. أصل الشركات والأحكام فيها هي شركة العنان، لماذا؟ لأنه هو أصلا قائم على المشاركة، فأحكام المشاركة واحدة، يعني صور المشاركة الحديثة هي نطبق عليها قواعد الشركة، شركة العنان، ولا نحتاج أن نقول شركة المساهمة شركة عنان، أو شركة المضاربة شركة عنان، شركة التضامن شركة عنان، لا يلزم شركة مساهمة، لكن نطبق عليها الضوابط التي لشركة العنان، لأن شركة العنان الضوابط التي تخصها لم تأتي بنصها تخص شركة العنان، إنما تخص أحكام الأرباح والخسائر والتصرف إلى آخره.